الحمد لله لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا كل يوم هو في شأن يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا يجبر كسرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه إلينا سيدا شريفا وأمينا عفيفا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتشريفا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع، فكم ترى من شاكي وكم تسمع من لوام. تلك هي الدنيا وابتلاءاتها، تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء وسراء وضراء، دار غرور لمن اغتر بها وموطن عبرة لمن اعتبر بها، هي الصدق لمن صدقها والميدان لمن عمل فيها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في الابتلاء ألطاف يستشعرها من صدق إيمانه وأخلص لله قلبه، كم محنة في طيها منح ورحمات، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عند البلاء يتحقق توحيد الموحدين ويقين المستيقنين، وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب يكون قرب الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في ابتلاءات هذه الأيام بقرت بطون واندلقت أحشاء وأبيدت أسر وسلب وطن، وهام رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في الصحراء اللافحة، يصحبهم صبيان ورضع، جثث المنقطعين منهم لا تزال متناثرة في تلك الرمال اللاهبة. ما أرخص دماء المسلمين وما أشد ما نزل بهم من أهوال وما أعظم ما حل بهم من هوان. وإن من عظيم الابتلاء أيها الإخوة الاختلاط في المفاهيم، اختلاط تختفي من ورائه الحقائق وتسقط به القيم لترتفع شعارات براقة، اختلاط رهيب تسحق من تحته أمة كاملة بشعبها بأرضها بدولتها بكل مؤسساتها، شعب كامل يشرد من وطنه بجنود عرب وتنهب ثرواته بأيد عربية، خلط يتحول فيه المعتدي على الكرامة العربية إلى مدافع عنها، خلط يعتبر فيه المنتهك للعرض العربي والدم العربي صائنا لهذا العرض مناضلا من أجل هذا الدم، خلط ولبس يصبح فيه المجرم بطلا والخائن أمينا والغادر مجاهدا، إعلام زائف اعتاد منذ زمن أن يحول المستمع إلى بوق يردد ما يسمع ويهتف بما يملى عليه، في عالم ممتلئ بالضجيج متسم بطمس الحقائق، الغالب فيه من يملك شعارا أكثر إثارة وتقدمية؟ إعلام مضلل يتحول فيه المستمع إلى صورة ترى الشمس طالعة ويصدق أن الجو غائم والمطر منهمر. إنه المواطن العربي المسكين بمظاهراته ولافتاته وشعاراته لا يزال يخسر فلسطين وينتصر على الورق، إلا أن يرحمنا الله بأطفال الحجارة. يشهد تمزق لبنان ويسمع الاتحاد في المذياع، وها هو الآن يشهد اغتيال دولة عربية مسلمة آمنة مسالمة ذات سيادة بعهود ومواثيق، يشهدها تغتال أمام عينيه ولا يزال يبحث عمن يسمعه انتصارا موهوما أو مذياعا يعلن له انتصار شعارا من الشعارات، انتصار شعار من الشعارات التي ملأت الساحة العربية منذ دهر. ما من شيء هزم العربي المسكين في شارعه كما هزمته هذه الشعارات الكاذبة التي تتفنن وتبهرج لتضفي على صاحبها وزعيمها عبقريات فذة وبطولات موهومة. باسم هذه الشعارات ضاعت مصالح الشعوب العربية، وأصبح المواطن العربي منفيا عن بلده باسم القومية والوحدة العربية. من تحت تلك اللوحات والشعارات مر الفلسطيني مشردا في بقاع الأرض، وها هو الكويتي يجبرونه ليمر من تحتها، وابحثوا إن شئتم عن اللبناني. قام قائم من العرب يتسنم قيادة عربية باسم الدفاع عن البوابة الشرقية للعالم العربي واستعادة حقوق كان يدعيها. خاض هذا القائد معركة سنوات ثمان، ضحى بمئات الآلاف من شعب بلده، وضحى معه إخوان له من العرب بقلوبهم ودمائهم وأموالهم، حتى إذا استبانت الحقائق وانكشفت الأوراق انتهى الأمر إلى لعبة هزيلة ذهبت معها تلك الدماء هدرا وأحلام الملايين هباء. لم يكن الباعث لحرب السنوات الثمان عنده سوى أطماع شخصية وأغراض عظمة فردية. ها هو صدام البوابة الشرقية ينسحب بقادسيته لينقلها غربا ليكون أكبر خطر يحدد هذه البوابة، ليقوم باكتساح تتري لا يرعى حرمة لنفس أو دين أو جوار، لينقل تلك القوى والجنود على حدود دولة البلاد المقدسة. ومع كل هذا أيها الإخوة، لا يزال هذا المواطن العربي تحت غشاوة تلك الشعارات لا يزال يستمرئها ويمد يديه ويفغر فاه يريد أن يتلقى المزيد منها. لا يزال يلوك تلك الشعارات وهو يرى رمزا من رموزها يفرض ما يريد بفوهات المدافع وجنازير الدبابات مع الأكاذيب والخيانات للعهود والوعود والتهديد بأنواع التدمير. لا يزال هذا المواطن يصدق أن هذه الحرب هي استعداد لتحرير فلسطين، وهو يرى بعينيه أن الدبابات وجيوشها تخطئ طريقها إلى القدس، والدم الذي يهدر هو دم كويتي عربي مسلم، والوطن العربي يزداد وطنا سليبا جديدا هو الكويت. ولكن السالب هذه المرة ليس يهوديا ولكنه عربي. إن العربي المسكين قد صنعته الشعارات وضيعته، تشربها وازدادت عنده كثافتها حتى حجبت شمس الحقيقة وازداد بعدا عن مواجهة واقعه ومعرفة حقيقة ما يدور حوله. إعادة توزيع الثروة شعار جديد يريد به القائد الملهم صرف النظر عن ثروات امتلكها من بلده وإخوانه، فأين صرفها وماذا استفاد منها؟ لقد أنشب حروبا طاحنة وأهدر دماء زكية وأضاع ثروات عربية، وما حرر أرضا ولا صان عرضا وما استعاد حقا ولا أمن خائفا. والدعوة الصادقة العاقلة أن يلتزم بإعادة تجميع ما بدده من تلك الثروات. أما الإمبريالية والرجعية فتلك شعارات بائدة بالية شبع منها المهازيل. إنه الأسف كل الأسف أن تمر هذه البلايا والمحن من هلاك دول وفناء شعوب، ثم لا يزال العقل العربي والشارع العربي سوقا نافقة لهذه الترهات، لا يحركه شيء كما تحركه هذه الشعارات البراقة الزائفة، يجهل حقائق التاريخ ويجهل سنن الله عز وجل. ولأن سوق الشعارات رائجة فقد رفع شعار الجهاد. إن الجهاد أيها الإخوة شيء محبب للنفوس المؤمنة، وهو ذروة سنام الإسلام، وبه عز الأمة ولا شك. ولكن أما يتساءل أبناء الشارع العربي من هو رافع هذا الشعار، ومتى رفعه، ولماذا رفعه، وأين هو من أفغانستان الصامدة؟ يريد أبناء الشارع العربي أن يمضوا تحت لواء من؟ ألا يعرفون انتماءه؟ ألا يعرفون أنه لا يزال مصرا على الحنث العظيم؟ قبل اجتياح الكويت الآثم بيوم واحد كانت الصحف السيارة قد نشرت دستور بلاده وقالت إنه قد حذف النص الذي يجعل دين الدولة هو الإسلام، وعنده في مبادئه المنتمي إليها أن الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية. ومع شعار الجهاد أيها الإخوة رفع شعار الدفاع عن المقدسات. لقد رفعها قوم من قبله وكانوا خائبين، وقد كان من خبره وخبرهم أنه حارب أولئك القوم ونازلهم، وها هو الآن يدعو بدعوتهم. سبحان الله عباد الله، هل هو تواطؤ من أعداء هذا الدين في الداخل والخارج من أجل الصرف عن القضية المقدسة الكبرى، قضية بيت المقدس، ليستطيلوا على الحرمين الشريفين الآمنين وليجعلوهما مضغة في أفواههم وملهاة لمن يصفقون من ورائهم؟ هل نداء المقدسات وحماية الحرمين يستحق أن يرفعه من سرق دولة ومزق وحده وروع آمنين وشرد مسالمين؟ أي حرمات محترمة وقد علم أهل الإسلام أن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة هذا البيت المعظم؟ أم أنها يد تذبح وفم يسبح؟ معاشر الإخوة، لا يجوز أن يتخذ الإسلام وشعائره وسيلة لتجفف بها الأيدي من دماء الأبرياء ويمرر من خلالها جرائم النهب والسرقة، تلك الجرائم الصارخة التي أجمع أهل الأرض قاطبة على استنكارها. أمام كل هذا أيها الإخوة، وبعدا عن المزايدة في الشعارات، وأمام الحقائق الناصعة، ومن أجل وضع الأمور في نصابها وحفظا للعهود والمواثيق والحرمات، فإن نصرة المظلوم متعينة والسعي في دفع الشر المتوقع متحتم، وحماية الحدود شيء لازم، وبخاصة في مواجهة من تخشى خيانته ولا يؤمن غدره. وبناء عليه فإن ما قام به ولي أمر هذه البلاد حفظه الله من الاستعداد بما استطاع من قوة شيء سائغ بل متعين، حفاظا على العباد والبلاد وحماية للمقدسات وقاصديها، وحكم هذا في دين الله ظاهر. وأول عدة وخير زاد أمام هذه الابتلاءات تقوى الله عز وجل وصدق التعلق به، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاتقوا الله رحمكم الله حق التقوى، وتوكلوا عليه وأنيبوا إليه واستغفروه، توجهوا إلى ربكم رحمكم الله واسألوه أن يكشف عن أمة الإسلام هذا البلاء. ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم انصر جندك وأيدهم، اللهم آمن خوفهم واربط على قلوبهم واحفظ دينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. وأحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم فرج هم المهمومين وفك أسر المأسورين وكل الأرامل واليتامى والمساكين والمحصورين والمشردين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، واقطع دابر الفساد والمفسدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، مزيل الهم وكاشف الغم مولي النعم وصارف النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الشرف الأسناء والخلق الأشم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إذا استحكمت الأزمات وترادفت الضوائق فلا مفزع إلا إلى الله، ولا مخرج إلا بالإيمان به سبحانه والتوكل عليه وحسن الصبر فيه. هو العاصم من التخبط في الظلم، والدرع الواقي من اليأس والقنوط في المدلهم. من آمن بالله وعرف حقيقة دنياه وطن نفسه على احتمال المكاره وواجه الأعباء مهما ثقلت وحسن ظنه بربه وأمل فيه حسن العواقب بقلب لا تشوبه ريبة ونفس لا تزعزعها كربة، مستيقنا أن بوادر الصفاء لا بد آتية، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والإنسان الجزوع له من سوء الطبع ما ينفره من الصبر ويضيق عليه مسالك الفرج، فإذا ما نزلت به نازلة أو حلت به كارثة ضاقت عليه الأرض بما رحبت وتعجل في الخروج متعلقا بما لا يضره ولا ينفعه. وضعف اليقين يصد عن الحق ويضل عن الجادة، وكذلك تفعل الشدائد بالأمم والجماعات، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة وأشدها اتصالا بالله وثقة فيما عنده من الحسنيين النصر أو الأجر. فاتقوا الله عباد الله، وآمنوا برسولكم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والملحمة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمام المسلمين، ووفقه لما تحب وترضى، واجعل التوفيق حليفه، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام وأنصاره، واخذل الكفر وأعوانه. اللهم اجعل كيد أعداء الإسلام في نحورهم. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فالطف بنا وثبتنا، واقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، واكتب التوفيق لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.